شعرت اني نسيت واحد منهم، نسيت هديه الى مرافق ما قصرت اثنين في الطفيت من الوضوء حرمت والله تنحى لو انا خارج كراعي قعري ما قصرت. قال لك مباشره تعرف ان صلاتك باطله، ما هو خارج العتفة تدخلت فيها والعباد ما بتدخلت فيها قافز العاد هذا من قريب لا تعالى قاصر ياكل عضو اليك بنيت انه فريضه ناوي فيه انه هو من فرائض لا تستنوا فرائض. إلى عاد مثلا ذلك ناس في أيديك إلى المرافق جيبهم وجيب اللي وراهم ياك تحافظ على الترتيب اللي قال مولانا في ظاهر الليل كي هان السيت عن أيديها إلى المرافق إني تتدي وفيت منه وعطي دقائق شوي ذكرتهم يالتي نجيب أيديها إلى المرافق نقصلهم بيا اللي قاع ما نقصروا قبي ونجيب ذاك اللي وراهم من له ذاك السابقهم ما نعلوا وذاك اللي وراهم نعلوا. هذا قال في حالة القرب معناه في حالة أنك ذكرتهم قريب من الوقت معناها من اللو كيف لا يمكن وفيت من اللو جاب لي حد كاستيتنا الشرب والله مرد قلت كلمتين تلفنت شوي خفيف ذكرتني قاع خالق عضو ما قصرت وتلفت هو بلي قاع مني هرم ما له قاع ما الحاجة ما قاع قصر من عند الراس. هذا هم بالقرب والقرب عند العلماء الطول والقرب والبعد والكثرة هذه أمور لا تعرف إلا بالعادة. أنا إذا قال لك بالقرب معناها على أنه لا لكن لنين تسوى العنوار وبه العاديين يقول لك هذا مالو ياسم القرب الطول والقصار والتوسط بغير عرف أمره لا يضبط. الطول يا ياسم وهذا قليل وهذا قريب وهذا بعيد وهذا كذا هذه مسائل تنضبط إلا بالعرف معناها في العادة عند الناس إن تسوى الوقت يقول ما عندكم مالو ياسم الله يقول لك الوقت ما هذا مالو شيء خلاص احمل عليه يعني هذا عرف معناها ما تعوده الناس وتذوقوه قريبا فهو قريب وما اعتبروه بعيدا فهو بعيد. سمعتوا وحدين عبروا بعبارة أخرى أن القدر رجع في تسبيح الصلاة سبحان الله وبحمد سبحان الله ثلاث مرات إهلال وإلالين الحمد لله إهلال وإلالين الله أكبر إهلال وإلالين لا إله إلا الله وحده تختم به هذا القدر فرأولك ما هو طقطق هاي لعد الوحدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا ما هذا ما هو التسبيح هذا واحد ماشي يذيع ما عرف سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلام فصيح واضح مرتب هذا نين تعدل منه ذاك القدر انه اللي مثلا من عنده راقب هو العادة ولا الطول واللي كيف تاق اللي يقل منه هذا قصة هذا ما رياس وفيهم واحدين يقول لي اجيب كان سبيح صلاتك معناها زاد وفايتك ولا الصلاة مع الناس وفايتة ما هي واحدة فيها اللي قاعد يقول لي اذا تمتم الى اللي وفيها اللي يقول كلمتين لهوالك من تفضل جواب عايله الا ذاك المتوسط بالعرف وطول لكن من أعضائك نسيت وذكرت بالقرب إلا عندما يتذكروا تعالى جايب وشيب ذاك اللي وراه يلعاد بالقرب سمعته لا يعقب يقول إنه يلعاد استماخوا بالقرب يلعاد يذكروا الله بعد من ينفات مضاف ساعتين والله لا والله وخلوا من مسيد قال والله مش مني كده قال يا قاب أنا قبيل قاع خالق عضو من أعضائي ما أقصد قال الصف هاي الحالية قال لا أقصر العضو لا تجيب وراء سبة إنه تطوال المدة شيب الله الباقي لك ولا تجيب سبة من أعضاء الأول الأخرى اكتفى بالعضو المتروك هذا الكتراسي من الأعضاء جيبه تو وإن كان بالقرب جئت به وما بعده يسمع دوه ايوة طيب وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا ما تلا معناها وما تبعه تلا معناها هذا اللي تلب ما تقرأ القرآن يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما معناها قراها ما هو التلاوة تلاها معناها مش على وراها تلا معناها تبع من عربية استفدت ذلها تلاها معناها مش على وراها وحتى فسروا بها واحد من العلماء قالوا نحضر كي يقرأ القرآن من القرآن حد يقرأها لا يكن لي من التبعو حد ما هم التبعو قاع كأنه ما قراه قال الهموم قالوا به اللي مولانا قال يترونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به تنسوا ليتلونه قاعد تلاوة عند القرآن شنو قال نور القمرية تلاها معناها إن أنت تتبع القرآن وإذا قال لك تعذره معناها أنك تالي للقرآن وإن تعود لا تقرأ حروفه وإنت مالك جاي من الزرد اللي فيه أرانك ما تلوت القرآن لأن عندك ما هو التلاوة والله ما فهمته. نعم بسم الله وإن يطر جعله قط وابتدى وإن وإن يطد إيه؟ فعله قط صح وإن يطد فعله قط وابتدى وإن يطد فعله قط وابتدى وضوءه للطول إن تعمد صاركم الله إلى أطوارة المدة ولا ذكرت ما هو يعطيشي قالك على نطوه أنك إلى عاد في التقاع من نفسه لا تصدق إلى عاد طوال حتى طول زيد. بعض العلماء يقولون قاع ما ترى عنده العلاج وهذه اللي مشي هو عليها أنك إلى عاد العضو قاع عن زيد ونين طوال الزمن على أنك هو قاع وأنك ما تي تجيبه أن الطول الكبير وخاصة للعث متعمدا معناها على أنك تركت قاع تركت العضو ونين فات عليه الوقت أنك لا لا تصلح أنك ما ترى مقبول لك ترجعه خلي عنك ذا الوضوء وحسن من دونه وقت بوضوء جديد لأنك تعمدت الطولة ومعناها أنك قاع معامل شخص قاع منك طبيعي إلى عاد الصلاة أنك ما قارب حتى من قرب تقد تجيبه هو ولا تأتي بما بعده وإن قرب أتي به وأتي بما بعده الله أنا فهمته أي وقول إن كان صلى بطالت ويفعل سننه فقط لما يستقبل واجب علي يقصلها سهيت عن واحد منها أيدي إلى المرافق ما قصرتهم والحقني يا طوال الحقني قاعد تصلي قال أنا إيك صلاة كاملة الفت عدرت من الصلاة كاملة باطل إلى عاد هذا وضوك عام الأول وصليت وانت باقي واحد من أعضائك وعقبت فطنت أنك ذيك الساعة صليت متذكر على واحد من أعضائك ما قصر جميع اللي صليت بذاك الوضوء بصورة خاصة باطل هر لأنك صليت على غير طهارة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة ياكل عدرت من العبادة كان بياكل وراء وموخل إن كان صلى بطلت إلى عاد الصلاة ارتارك ما هو فريضة ارتارك ما هو يدو إلى المرض ولا هو مسيح الراس ولا هو غسيل اللوشة ولا هو النية ولا هو غسيل الكرعين ولا هو الفور ولا هو الدلك شبر السنة لأعضاء الأخرى قال لك لك سيفعلها لك يعدلها للمزاجة حد السنة إلا الساعة اللي ذكرها يجيبها ولا عاد بعد كلام الوقت يجيبها ووضوه صحيح بيه للسنة ما تبطل تركه ما يبطل وبالنسبة للواجب معناه حد تارك عضو من أعضاء الوشو لا بد لهم يجيب والله ما أخذ ذا فهمتوا ولا ما فهمتوا ترك الفرائض مبطل للوضوء إلى عاد طوال ويمشي وترك السنن إلا تعدلها للمزاجة يا غير الفات ما ترع لي التلفات سمعتوا ما تبطل ترك السنن ما يبطل ايه واقول اصلي بعد المشهور بقى الفور والدلك فيهم خلاف مانع في المذهب المالكي هو مالي قلت لكم في البداية على ان اللي مجمع عليه لا الفروض القرآنية لكن اخر اللي فيه نقاش ايه واقول حانوني سلم تفضل بسم الله صلى بطلت ويفعلوا سننه فقط لما يستقبلون خلاص المزار جايته يعدل السنن ذا المزار جاي والفات امضى الى عاد الباقي عليك الا السنن وانتم تضبطوا السنه السنن ان يعود الباقي عليك الا سنه معناها انك عدلته ذاك اللي بقى عليك منه ونسيته قلت راسي عدلته للصلوات المزار جاي يا غار الفت صليت ماضي الى عاد الصلاه اللي تركت فريضه من الفرائض لوضو ما اخلي هذا ان شاء الله نعود فهمناه كامل اي واقول عضوها فهي تساوي أصلها قال عنا رقاصة إلى عادسة احنا قبيل قلنا عن ورقاصة عن عضو من الأعضاء بقالوا وجهه ما قصروا والله بقالوا راسه ما مسحل والله بقالوا أيديه إلى المرافق ما قصروا نار قالنا إلى عادسة بقات عليه إلا لمعة ما هو عضو إلا لمعة تعرفوا اللمعة شنو معناها بليدة بقات ما الحق هلمة في واحد من الأعضاء الواجب عليه وجهك بقات فيه صقعة والله راسك بقى فيه بليدة ما متسحليه والله يديك إلى المرافق بقات منهم بليدة ما جعليها الماء والله كرعيك بقى منهم شهر وعليش من الطين اليابس ما أفطنتم عند من تطالع عليه تعال وقصر ديك البيدة اللي باقي سمعتوا الكلام هذا ولا يعنيك لا تجيب ذاك اللي وراها من الفرائض ولا ذيك المؤمن لا تجيب اللمعة وقصلها وبنية الفريضة أنا واجب عليك وهذاك اللي فتصلي ثم اللي صلاته باطلة سمعتوا يا الله ما فهمت اللمعة ملاها ما يجيب ذا اللي وراها يا غير فارض عليه يقصر ذيك البيدة اللي بقات من وجهه والله يديه والله راسه والله كرعيه يقصلها وراه اللي لحقه يفات صلى به ما كذا ولوضه ما يبطل لا عالش القضية وضوك مازال يبلو بها اللي المتروك قليل والشريعة من قواعدها اغتفار اليسير والتعامل معه باغتفار لكن اللي منه قريجي حتى لا يعامل معاه بيصر سمعتوه ولا ما سمعتوه ايه واقول وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع. بارك الله. ايه وقول وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع. قال إن رجع ذكر سنة. أنا مثلا في تيتنين نغسل تيتنين نغسل وجهي تبي تذكرت إني مضمضة بقيت ما نرجع. قال إني نفوت نوفة منه وقيل قاع نوفة من أعضائي كاملين نرجع لمضمضة والاستنشاء. قالوا يا علت شنه؟ قالوا لأن الفرض لاحق من الكبر عند مولانا اللي ما يرجع من الكبير للصغير. يا خلل يا غير لا دفعت عن الكبير شور الصغير أرجع عن الصغير الكبير. كيف تمسح على وذنيك وانت قاع باقي راسك ما اهنا ارجع عن المسيح وتعالى راسك. الرجوع من السنة الى الفرض مقبول والرجوع الى عن الفرض الى السنة مرفوض. الكبير الكبير يقدر ينعش الشور ولا تخسر شيء والصغير ما يرجع شور عن الفرض. مثلا كمثال انا اصلي وهذه يغلط فيها ياسم الناس نصلي مثلا اذا هو قدامي الامام ساعه قعده الوسطى. تعرفوا قعده الوسطى؟ ما لهم كل ركعتين في الصلاه وراهم قعده يلعات رباعيه. الامام السقع وجواقه ما قعد قاع خارج من الوقت يجي الامام واقف ويجي واقف يوم واحد من المسلمين الممتدين. سبحان الله سبحان الله معناه يا الامام ارجع ما تدري قد ارجع. لان جلسه الوسطى سنه والقيام ليك الركعات واجب والواجب حد دخل فيه ما تقدر ارجع للسنه. يا غالي لا قلت سبحان الله وما زال يتحرحس ما فات مرقوا يديه وركابه التراب ان يسمع سبحان الله يهنا لانه ما فات تدخل في الفرض. ومن ساعه ليوقف عاد في الفرض وحد دخل في الفرض ما يرجع للسنه. يا غالي انا قاس السنه ما زال باقي عليه الفرض يرجع. فهمتوا المساله متعاكسه؟ تفضل. ذاك تنبيه يا غير مشكلتك في واحدين أمة تديني دوره يرجع ايه وانه ملي ما يلا يرمحو خالد من لين ملي رسوليا لين يقول سبحان الله يعمل واقف يقعد لك قاع ربما يتكي قاع ولا تربط راس ولا تخسر عين الصلاة يتجي قاع لا يطب وتنكت عيني ان صات يستلم. ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ اسوسو ما في سؤال؟ فضائل الوضوء. اللي مكو عنده سؤال والله استشكال يجي وقت اخر والله يفتحوا المجال اللي يصير يسوي. تفضل. فضائل الوضوء. ونديبت تسمية ثم سواك. ثم سواك. ونديبت تسمية ثم سواك. وشفع مغسول وتدريج كذاك. اي. قال لنا على النواقع وفهمنا السنن. فاجاب لنا الفرائض سبعة. والسنن سبعة. وذاك ليه يتكلم على شيء قالوا الفضائل والمستحب والمندوب قيل انهم معناهم معه. ولين قال لك مستحب ياك مندوب ولين قال لك مندوب ياك مستحب ولين قال لك فضيله ياك مندوب ولين قال لك مندوب ياك فضيله ومستحب. اهل الالفاظ تقريبا الى اربعه هذو كاملين قالوا لك معناهم معه كلهم يعبروا عن الكتب عباره له مندوب مستحب فضيله. هذو كاملين يقولوها الفقهاء وواحد منهم يستعملوا اللغة لا فرق عندهم. يا غالي يقولوا السنة أراهم ركبوا يديهم شوي السنة أكبر من الجميع. يسمعتوه وراهم أركم بعد مرة يعود مليا ما هو به اللي قال ابن عاشر ويشمر المندوب والسنة اجعل على المندوب قاع داخل في كرش منه السنة ويشمر المندوب والسنة ان السنة قاع جزء من المندوب. يا غالي ما هو الاصطلاح اللي يسرف واحد منهم. إذا قالوا لك لا يتكلمون على فضائلها لا يقول ان المسائل اللي فضيلة في الشريعة تعدل في الوضوء غير ما هي واجبة ولا هي سنة. وحد عدلها يجبر ياسم الخير حد ما عدلها ما ينقال له كلمة خالوا الكلام. تفضل. ونديبت تسمية ثم سواك. دار نور شي بعد قاع من اداب الفضائل الوضوء انك تسمي وراهما لكم بعض اهل العلم قال انك يعني تتوضى ما سميت لا يقبل الله وضوءك انك انت تتوضى يالتك تقول بسم الله واختلفوا من دركانك تكملها والله كافية بسم الله. قال واحدين على بسم الله في بعض الاحيان يعود ما ممدوح انك تقول لكن انت لا تكر الطعام لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانت رايح تذكي ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله يتوف. قالوا لأن الرحمن، بعض منهم قال إن الرحمن والرحيم تذكر الله في شلاه ترفق به، مش له يتعمل وما تقول الرحمن لأنك ما لك راحم به. الله أنت ولا ما تشي لي توكلوا حالا تقول الرحمن الرحيم اشكم تقعص الصعن والهي انك يتعود لا يتذكي لا يتوكل لا يتشرب لا كذا، انك الرحمن لا تذكره لا قول بسم الله يتوه، انك ذكر اسم الله وخلي الرحمن والرحيم لان ما قام ما يتناسب معه. وقالوا واحدين رواية اخرى، وعلى كل حال مسألة خلافية، المهم انك تسمي بعضنا خلافية، هل تكمل او لا تكمل هذا التفصيل الله اعلم بذلك، هذا يجيبوه بعض العلم والله اعلم ما درى ذاك. قال على انه اول شيء بعد يعمل فضائل الوضوء هو تسمي قول بسم الله، وحتى بعض منهم يقول لك قال تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قاع ما يذكرها كثير منهم، قول بسم الله اللهم صل على محمد وعلى اله، شكام لا يتعدل وتم ذكر الله وذكرته تم ذكر اسم الله وذكر به اللي هو المخلوق تخلي الاسلام بسمي اسم الله واسم رسوله. إن أنت تدخل الإسلام كافر قاع ما فات دخلك شيء، تقول الله لا إله إلا الله سميت الله محمد رسول الله، إذا دينك واقف على الكيستين اسم الإله الخالق واسم ذا المخلوق اللي مبلغك دين الله عليه الصلاة والسلام. إنك تقول بسم الله اللهم صل على محمد، تعود كأنك جماعة وصور العقيدة جبتهم كم والله ما أدخلكم. أيوة قول وندبت تسمية ثم سواك وشفع مقصر وتدريد كذا. قال قالكم عن الملي أيضا مندوب التسمية بداية أعمال له أي وفهم نقاش من درا كانك إذا صحيت ما قلت أفول وكانت قد تقول. قال واحدين قايسين على قولة النبي صلى الله عليه وسلم على أنك إن تنسب ما سميت سابق الطعام ولحقك كذا فتكلت وبيك السلعة ما قد يتسمي، والله بيك الشيطان السعيد أنك إن توفهم أن نقول بسم الله على أوله وآخره على أوله وآخر. نقم مريض قلت عدلها في طهارتك نسيت ما قلت من البداية قل في آخرها بسم الله على أوله وآخر. سمعته أنك ما يفوتك ذا الخير. أيوة إذا نسمي. قال عنا مولي كذلك تشفيع مغسول، معناه أن رجاه لا يغسل، أنا لا يغسل وجهي، لا يغسل أيديها المرض، لا يغسل كرعية، هذه الغسلات اللي قالوا لي في الفرائض كاملة. قال أنا أني الشفع فيهم التثليل، معنى الشفع تنقال لاثنين والتثليث واضحة، إن الأولى فريضة، القارثة الأولى على وجهك واجبة، والقارثة الثانية والثالثة لا مندوبات. ولذلك قد ذاك يتعود عجلة والوقت ضايق والإمام ما يقد يتالب بالعجلة وياسر ما يوفى. احنا نقد قد الله تقرف قارفة واحدة وتوخاوه على وجهك ما يبقى منه بليل، وتقرف قارفة واحدة وتوخاوه على يديك إلى المرافق ما يبقى منها عود ما يبقى لمعه، وتحوز على رأسك وتمسح مسحة عمامه وتغسل كرعيك بغسلة واحدة تعم عليهم وفي التنوية طبعا، ولا أجي واقف الله أكبر به اللي الإمام إلى مشيت له صاروخ ما يقدر يدارك به. جايز لك اتحدر ذو الفرائض بغرفة واحدة، لأن القرفة الثانية والثالثة اللي أحدهم مندوبة. كذلك لعاد عندك اللاش من المقلي ما يقدر يوضيك، قالوا انك ينعود عندك قد اللي يوضيك بالفرائض لا بالسنن ولا بالمندوبات، انك تعدل وتقبض الماء وتخلي السنة وتخلي المندوب وتتوضع. الا يعقد النية واغسل وجهك واغسل ايديك الى المرافق بقرفة وامسح على راسك واغسل كرعيك وجي واقف وقال لك السنن منين، قولوا اني نصيب لهم ونجبر ما غريش في امه المندوب منين، قولوا المندوب اللي الحد صابله ايش خايمة الماء ما هي وافية لك، يرين يضيق عليك الوقت ونين يقل لي عليك كلمة ونين تعود لا يتفوتك الجماعة وفهم ضرورات معينة، اكتفى بالفرض خلي عنك له. أنا قاعد يقيد الله بالفرض والما هو فرض ما يقيد به، والله ما أدخلكم. حد فقيه موكا لكن اللي عدى الكامل متفاصل له. ايه واقول والبدر للمقدم عضوي وان مع فروضه ترتيب السنن. ايوة قال على انه كذلك يبدو ان مندوب لك انك تبدأ بالاعضاء اللي تقصر والاعضاء اللي تمسح تبدأهم اللي من قدام. شفتوا اخ مولانا قال ان امسحوا برؤوسكم، إذا أقبلت أيدي مثلا ودرت على ناظري وعتنا مسح من ناظري، وقبلت أيدي خرم لي ومسحت بها من ناظري لو خروع جاي راسي من فوق جاي وجاي من قد النواظر، ما يقدر حد يسمين. إلى أما اللي بدأت من قضافتي نافد راسي من قدام، ما يقدر حد يسمين. إلى تيت نغسل أيدي إلى المرافق، قبلت وبدأت بالمرفق وقمت راقب شعور لي، من قد يسمين. قبلت ما عندي على أجيبي ورقب شعور راس صباعي، من قد يسمين. مولانا قال أرجو لكم نغسلهم وتو، ولا قال لي نبدأ من منين وننتهي من أين. من هنا فطر العلماء ذي الرواية، لأولهم النبي صلى الله عليه وسلم شافوا تطبيقات وعرفوه، لأولهم ما بدأ بواحد من الأعضاء يكون من بدايته. قالوا إذا ناهن دروف المناديب الأشياء الفضيلة يغير بما أن الله أطلق الهيئة ولم يقيدها بحالة، قال ضعنا برتها عن الواجب ودرناها في المندوب. والله أنتم ما كن فاهمين. قالوا مولانا لا أمرنا بنقصر ذاك ونمسح ذاك، يغير ما تخرنا في تفاصيل كلامه، ما تخرنا في تفاصيل احنا نشوف مني، وما دام أطلق لنا عندنا نقدر نشوف من زر العربي والعصر ومن فوق ومن تحت، ونبدو من عند المرفق إلى رأس ليدي ومن على العلاقب إلى رأس والعدر ذاك، وبالتالي ذا كامل تقول العرب الغسر وتقول المسح والتفاصيل. قالوا السنة عدتها. قالوا ما دام أطلق القرآن وبيّنت السنة الكيفية ناهي نديروه في رتبة المندوب والفضيلة وشي متعدل، يا غير ما قد نديروه واجب لأن الآية جاءت مطلقة. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة طيب. والبدء من مقدم العضو وأن مع فروضه ترتيب السنن. قالوا أنه ملي مطلوب منه من باب الفضائل يرتب السنن، ما نقول لك بيه ترتيب الفرائض، إن عند مالك يا الله لقى يرتب الفرائض كما ذكرت في القرآن. قال عنه ملي كذلك من المندوب ترتيب السنة البنات، نبدأ أولا بغسل أيديه سابق ندخل الله الحمد لله الذي نعدره فلو يبدأ لقاه يغسل أيديه يتمضمض يستنشق يستنثر يرد مسح الرأس بعد منين واخذه يمسح الأذنين، هذا الحمد لله هي الهيئة طابعة لها المسلمين لله الحمد. لكن الترتيب بيناته مندوب، ما هو واجب ولا هو سنة، معناها زين فيك ترتبه بالطريقة اللي آمر بها رسول الله ما وافق عليها، يا غير ما هي واجبة عندهم ولا هي سنة. والله ما فهمتوا. أيوة طيب. وقلة الماء وأن يقدم. قال إن الماء المندوب علينا ما ليلا نقل الماء ويكفى أصلين فيه. قال ابن قيم الجوزية إعلان كان أحمد بن حنبل إذا توضأ، هم التلاميذ اللي يوسعوا الأخلاق، قالوا كانوا عنده تلاميذ ان يتوضأ في الليل من الجنابة يعني يشوفوا بلاد وضوه يقبوا يردموا خايفين لعل لا شاف حد قطراته على وجه الارض، يقولوا ان الرجل انه يلعبوا انه ما نزل جنابه. يقبوا يستروا بلاد غسيله خوفا ان يصيء الناس به الظن. قالوا لان الراجل يعني يتخرص اثر صحومه واقف على وجه الارض، له مالك تقول عنه شمنا الأشراف ما بل الأرض ما بل تقول تغرف في حصيات الفوقانيات بالرش والأرض تحت ما قضت لنا نبعه وراه مستحى حكما ياسر من الصحوم وما تخطر منه قطر على وجهه يقبل حوالي برادتي ويستحم بي برادتي أتاي بعد تعرفوا براريدو؟ قال إذا ما فهمت الدرس بعد البراريدي ينتقلوا عليكم. قدر براد من أتاي تم يمراه من مويوق في المخلوق ويتم الله يوخل منه على أعضاءه ونين ما يبقى منه عضو ما مسوا ذا كلمة ونين جلاي تعرف كانوا استحم تبحر يكان الرجل إلا قطرة من رشراش المغرب تقال ما تجبر شقاع بنبعته. قال فكان بعض تلامذته يسترون محل غسله مخافة أن يسيء الناس به الظن، لأنه ما يقدر يصدق أن أمراد يستحى يقولوا يا أمراد يلعب بشدة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قط مرة حرم بالصحابة وعلي جنابه ساهي ولا كامل الشريعة. قال المولانا قال له سنقرئك فلا تنسى وتلب الهي إلا ما شاء الله يكون العتان ريد النسيكي ياك تعلم الأمة إلى أنسات معناها نوقعك في رواية إياك تعلم الأمة إلى وقعت فيه. ايه حرم بيهم منين ذات حرم ذكر انه عليه الجنب قال لهم البذوا مكانكم هنا والتسعه هنا يحرقها. الصحابة قال لهم لا يحرق واحد من الصف. وعايد البليد اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فمها فاتح للمسي شخارط مقضى ذكرع وتخالف الحجرة وفي شماية الحق منيتين وخاضنا قالوا راسه مبلول يتقاطر ذات استحى أحسن صحوم يرضي الملك والناس وقوه ما فاتوا قاع استبطوا اللا حكما قدر اللي يقرأ فيها لقال فاتحة مرتلة وخاض لهم مستحى اللا القدر اللي سواه فيه الصحوم استحموا. ايوه تعرفوا كانوا شنو كانوا اني ترى الواحد يتوضى يتوضى بالمد المد تعرفوا كم مالي ليدين من الماء من الليلة حاولوا تشوفوا كانكم قاع من اهل السنة المزار من عمار اقبل الواحد مليت حفناته من الماء ويديرهم لهم الله مليت كاس زايدة شوي قل له هذا هو اللي كان يتوضى به نفسه توضى شو يقبل يقول لك هذا قاع انا قاع ما يغسل لي ايدي ما خلاك انت منسوخ هو شي قاعد والله بينه ترى قاع ما يغسل لك ايديك انت معناه انك فرعون ذي الاوتادي الا قد مليت ايديك من ماء كان يتوضا وليت كيلهم اربع مرات ياكل يستحم اربع مرات للسحوم وواحده اللو مد لوضوئه وصاع لغسله. الصاع واربعة ومداد اذا توضى يملى يديه من مويديرهم في آلة ولا يزيد عليه ويترى لا يستحم يقدر بحفنات تقريبا نقوله اربع امداد معناها اربع حفنات من الماء يديرهم في آلة ويقيم بهم ويتوضى ولين تقبلوا كفافكم تراو تملاهم من الماء دور تقولوا هذا من قد لعتم هندسة إن قد قاع يقصر لي بعض شاكلتي العربية ثم إذا دخلكم ولا ما داخلكم شيء. إذن أربعة وامداد معناها أربع حفنات مليت ليدين أربع مرات يأكل السحوم وحفناته مرة واحدة مليت أيديه من الماء يصبهم في كاس ويقيم بهم يوني ساترة مليت وضع وهذا كان عدل الصحابة وهذا هو السنة ويعمل المملاك تعالى حاشي تلبحر حرام عليك منعا تكسر في القيف الماء يعملوا على ذلك حدا يقول لك ما شاء الله الخير خير من أبويا استح وواحد قاعد رجال قاعد وقاعد هندسة بعد انت يدخل من قردون جيبوا لي السيوة وجيبوا لي مغرش وجيبوا لي رواية ومرة قاعد يتقابل مع الربينة ويتمن لا يصرصرها على رواية صوفها من لا يصرصرها وينبلص لك ويقول لك أنا كنت استحام انت كنت مجروح. هذا اللي تعدى المخالف للشريعة على طول وقال النبي صلى الله عليه وسلم مسار في آخر الزمان لا يعود في مادة تعتدي في الدعاء والطهور إنه لا يعود في واحدين يتعدوا في طلبة مولانا يطلبون شيء ما يعدل وواحدين ما اللي شو لا يتعبدوا يتخطوا الحدود في العباد معناها في الطهارة واحدين يتخطوا الحدود في الطهارة وواحدين في الدعاء لأن مولانا يقول دعوا ربكم خوفا تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي والطهور النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد من الصحابة يطهر يتوضا قالوا ياك والاسراف خلي عنا الاسراف قالوا وفي هذا اسراف يا ترى ما يصبها على جلي قالوا الاسراف قالوا في الماء ولو كنت قالوا على حاشيه نهر يا عملك على حاشيه بحر ارعى من الزيد على غار فيات الرياض ورعى من الصب المصبه. اذا بعد قبو قاع الليله كل واحد منكم الليله يحوز عليه برا قول انا بعد لابد داري سابق نموت نطبق السنه من سرت حي وعقرنا على واحدين يبلغون باطل وقيل على انهم كانوا في المحضره ان يقراوا على مرابطهم يقولوا وهاو ان التلاميذ شوفوا كانوا قد طبقوا هذا ويقبض الواحد منهم كاس كاستين ويملاه من الماء ويقول لهم شوفوا كان يتوضى بي ويتوضى بي ويعود هذا هو شبه ترمي. ايوه قالوا العلماء شو واضح قالوا انك ما شرط عليك يكتر ان العضو اللي قصرت ما شرط عليه يكتر ان قطرته تحت ما شرط انك المهم يعم على جلك ذاك الماء يعمل وما بقى منه قدر يسيء ولعاد مسخ وسخ ما همتي ما يضرك